بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب مسح الحصى في الصلاة. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال حدثني معيقيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال إن كنت فاعلا فواحدة. ما زال البخاري يتكلم عن الحركات والسكنات وما يجوز من الكلام وما يثبت من السكوت في الصلاة، وهذه الأمور هي أمور توقيفية، يعني الإنسان في صلاته لا يسكت إلا بدليل، ولا يتكلم إلا بدليل، ولا يتحرك إلا بدليل، ولا يسكن إلا بدليل. أي لا بد أن من البداية من التكبير إلى التسليم أن يصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك في قاعدة عند بعض الفقهاء يقول ليس في الصلاة سكوت، ليس في الصلاة سكوت، يعني العلة، يعني هذا الكلام بعض العلماء عله، ولكن يعني يدور المعنى حول أنه ليس في الصلاة أي شيء إلا بدليل، يعني كل شيء حركة سكنة كلام سكوت لابد أن يكون معك فيه دليل. ولذلك يعني أعظم أمر وأهم أمر لابد أن يهم به المسلم الصلاة، أعظم شيء. ولذلك يعني دايما أذكركم بكتاب لمحمد بن ناصر المروزي، وهو من أجل الكتب التي حوت ما يتعلق بالصلاة من ناحية التعظيم، سماه تعظيم قدر الصلاة، إن شأن الصلاة هذا عظيم جدا. فلذلك يجب أن ننظر من أول حينما نقول الله أكبر. طيب، هناك في الصلاة بعض الأفعال يعني ممكن يكون راجح ومرجوح، أو بعض الأشياء التي يعني ربما الإنسان لا يستطيع أن يجد فيها دليل صريح، لابد نحن نرجع إلى العلماء في هذا، نرجع إلى العلماء في هذا. فمثلا عندنا حال القيام من الركوع، بعدما نركع نقوم من الركوع، ماذا نفعل؟ نسكت؟ نسكن؟ ماذا نفعل؟ بعض العلماء قال تكون الحالة التي عليه كما كانت قبل الركوع. فقبل الركوع كان وضع اليد الضم، فيكون هو الحالة التي كان قبل. والبعض قال لا، فإن الضم حركة زائدة مع القيام، فثبت الضم حال القيام مع القراءة. يعني بعد ما سلم قال الله أكبر ثم وضع يده اليمنى على يده اليسرى، فلما ثبت القيام من الركوع لم يأتي نص يدل على إعادة الحركة مرة أخرى وهي وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، فعاد الأمر بدون إيجاد الدليل، وهو أن يقف الوقوف الطبيعي الذي هو واقف مادا يديه، إلى غيرها من الأشياء التي يعني أريد أن أصل فيها إلى أنه ما من شيء في الصلاة إلا ولا بد أن يكون لك فيه دليل. نجد مثلا كثير من الناس في الصلاة، يعني لو نظرنا في مسجد جامع ربما لا ترى اثنان أحدهما بجوار الآخر يصليان باتفاق سواء خطأ أو صح، يعني لا تجد، قل تجد اثنين جنب بعض كده، ومن أول كده توصل هذا عمل يده إلى المنكبين بالضبط، وهذا إلى هذه الكف على الكف بالضبط كذا، مفيش ينظر. رغم أن الأصل في الصلاة الموافقة والاتفاق، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ إنما جعل الإمام ليؤتم به. حتى في المخالفة إن لم تخرج أو تبطل الصلاة، يعني لو الإمام في مخالفات موجودة، كمثلا الإمام مثلا بالنسبة لرفع اليدين إلى حذو المنكبين، أنت مطالب حذو المنكبين، وضع إلى شحوم الأذنين، أنت مطالب إلى شحوم الأذنين، الإمام يضع يده اليمنى على يده اليسرى، أو اليد هذه الرزغ الكف على الرزغ على الساعد، أو الأم الشاهد أن الاتفاق في الصلاة من علامات اتفاق الأمة. ولذلك لما ذهب أنس إلى الشام ووجد بعض المخالفات، رأي فلان ورأي علان، وللأسف أصبح الاختلاف عند كثير من المسلمين أصل، والبعض وصل لحد الجهل أن قال اختلاف أمتي رحمة، دي مصيبة، هذا الضلال المبين. لو وصلنا لهذا، هذا لأن الاختلاف هلاك، ما هلكت أمة إلا بسبب الاختلاف، أين الرحمة؟ وأنت لما ترأي هذا بجوار هذا يصلي، وده لي طريقة وده لي طريقة وده لي طريقة، والكل ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه مصيبة. ما صلى إلا بكيفية واحدة منذ أن علمه جبريل الصلاة إلى أن توفاه الله عز وجل. فلو وقع خلاف إذا في راجح، في راجح ومرجوح، في أعلى وفي أدنى، أنا عاجز مش عارف أوصل بالدليل، يعني جيت لقول وجدت فيه أدلة وعلماء واوى، وصلت إلى هذا الحل، فأنا معذور إن أخذت بهذا طالما معي الدليل، لكن أنني أتبع قولا بلا دليل لا. وكلما صوب الإنسان كلما كان أنجى، لكن سلم حدد طريقين للنجاة سددوا، فالسداد هو تصويب السهم نحو الرمية بالتمام، تروح جيبه بالضبط في القلب، في القلب ده اسمه ايه؟ السداد. طيب المقاربة انك ترمي بس ايه؟ قريبا منه، وليس بعد السداد والمقاربة الا الخطأ. وضحت الصورة؟ لكن ايهما اقرب واولى وافضل، السداد ام المقاربة؟ السداد. لكن المقاربة واحد عاجز مش عارف يرمي، مش عارف يصوب، عمال أدور وأبحث وأجتهد إلى أن وصلت إلى الدليل، هو أقرب، يعني أقرب حاجة بالنسبة لي هذا الدليل، هذا القول، هذا مقاربة. لكن لو تركت السداد والمقاربة واتبعت الهوى وغطت على ما قال الناس، هذا هو الهلك. فلذلك دايما أرجو نفسي من نفسي وإخواني ان احنا نحاول ان احنا اخواننا يكون عندنا اصول ادل. بالامس كنت في دمياط فذكرت قصة، وهي يعني انني فكرت مرة في حال الناس جميعا، وجدنا العملة التي نتعامل بها ممكن نقول مثلا ربع جنيه، النصف جنيه، الجنيه، الخمسة، العشرة، الخمسين، المئة، وفي مئتين. ما سمعنا أن أحدا تعامل مع آخر جاهلا هذه العملة، لدرجة مرة كان أمي طبعا فوق الثمانين بكثير، فمرة كنت بمزح معها بأحاورها معها شوية فلوس كثيرة كده جمعها، فأخذت منها خمسين وهذه عشرة، تقول لي وريني عشرة إزاي، لا إزاي دي بص دي خمسين يا حاجة، إزاي دي تقولها ده بالعشرين دي خمسة جنيه، استحالة استحالة ان انا عارف. وتضحك علي أنا. ده يعني انت عارف كل اللي معك يا امي؟ قالت نعم، دي كذا ودي كذا. فالاسف ان انا وجدت ان كل الناس، وما اظن احدا ذهب، وكلام ده قلته بالامس في ضمياط في المحاضرة، لو واحد ذهب لصاحب فول ما اظن احدا اعطاه عشرة جنيهات على انها جنيه، ما اظن هذا يحدث، او اعطى له جنيه على انه نصف جنيه، هذا يستحيل، خد الجنيه وشيء طبيعي، خد الجنيه واعطيني نصف جنيه لأن عاوز بنص فول بس، خد الخمسة جنيه وعاوز بجنيه فول لا اديني أربعة جنيه، ويأخذ الأربعة جنيه وربما لا يزاد. يعني الخطأ في أمر التعامل بين الناس نادر جدا، يعني لو ذهبنا لتاجر كم خطأك في اليوم؟ ممكن لا يحسب، يقول لك والله مرة من أسبوع واحد وغلطت معه في خمسة جنيه، ومرة من شهر واحد غلطت معه مش عارف كده. فالغلطه انا، رغم ان امر الدنيا امر هين، بمعنى يعني انني لو يعني اعطيت صاحب الفول هذا عشرة جنيه على انها جنيه، يعني اللسعة مش قوية، بخلاف نقص في طاعة او وقوع في ذنب، هذا يعني قد يكون ابشع واشد واعظم. فما للناس في أمر هذه القواعد، أنا بقول الفلوس عبارة عن قواعد، يعني ده ورق ايه الفرق بين العشرة والخمسة والجنيه؟ ورقة موجودة معك، دي مكتوب عليها جنيه ودي خمسة وهي ورقة، ودي عشرة ودي مية ودي مئتين. لكن قواعد وضعت بنظام لتعامل الناس بها فحفظها الناس وتعاملوا بها واتبعوها. فنظرا لأن هذا التعامل يشكل مصلحة ومنفع عند الناس قل فيه الخطأ، رغم أن المفروض العكس، أن قوانين وقواعد شرع الله عز وجل أوجب للضبط من غير ده. ممكن تلاقي أخ يعني أخ فاضل يقول لي يا أخي يا العلماء اختلفوا في هذه المسألة، في راجح ومرجوع. يعني ممكن نقول مثلا العلماء اختلفوا في الخمسة جنيه والعشرة جنيه، ممكن يبدل دي بدل، يقول لك لا استحال. طب اشمعنى؟ لماذا؟ هذه قواعد، وهذه قواعد، بل هذه القواعد أضبط وأوضح. يعني مثلا يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، والصحابة تعلموا النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وهي صلاة واحدة منذ أن بدأ إلى أن مات صلى الله عليه وسلم، وظلوا على هذا مدة من الزمان وحقبة من الدهر لم يختلفوا. فلذلك ما الشماعة التي ضعها الكثير ولك اختلفوا ومش عارف ايه، وتلاقي نفسك تايه. أبدا، ده الرسول يقول تركتكم على البيضاء أوضح من الخمسة والعشرة والعشرين والمية والمئتين. البيضاء ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا زائغ، مش بقى ناس، لا زائغ. ده واضح. لما يأتي رجل يقول لسلمان علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراء، يا الله كيف تتخلى تدخل الخلاء؟ في أدلة في شرع، ازاي تجلس في الحمام، ازاي تقوم، هذه الأشياء كلها موجودة واضحة بينا ما عليها خلاف. فنحن أحوج ما نكون إلى البحث وتحري الصواب. فهنا قال باب مسح الحصى في الصلاة من الحركات، هل يجوز أو لا يجوز، هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يفعله. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى. أبو نعيم هو من؟ هو الفضل ابن دكين. قال حدثنا شيبان، وهو شيبان ابن عبد الرحمن، عن يحيى وهو يحيى ابن أبي كثير، عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف قال حدثني معيقيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال إن كنت فاعلا فواحد. يعني لو كانت الحصى الذي ستسجد عليه سيشغلك فبيدك مرة، لكن لا تكرر لأن هذا سيكون مشغلة، وهذه المشغلة ربما تخرجك عن أصل الصلاة. قال باب بسط الثوب في الصلاة للسجود. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا غالب عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. برضو هذه حركة أخرى، لو أن الحر شديد وليس هناك ما تكتن به من الحر فماذا تفعل؟ هل تضع الثوب أو لا تضع؟ فقال باب بسط الثوب في الصلاة للسجود، أيجوز أو لا يجوز؟ قال حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد ابن مسربل ابن مستورد أبو الحسن البصري. قال حدثنا بشر وهو بشر ابن الإيه؟ ابن لاحق. قال حدثنا غالب وهو غالب عن ذكر ابن عبد الله المزني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم تشريعه بينقسم إلى قول وفعل وإقرار، والإقرار هذا قد يكون علم به وقد يكون لم يعلم به، وكلاهما تشريع. يعني بأمر وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور المتعلقة بعبادة من العبادات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها بعض الصحابة ولم يرد مخالف، يبقى هذا يسمى إيه؟ التشريع. النبي صلى الله عليه وسلم يستحيل في عهده وزمانه أن تكون عبادة والقرآن يتنزل ولم يأتي ما يبين هل هي خطأ أو صواب. فطالما العبادة هذه قامت يدل على أن هذه العبادة صحيحة ثبت، إلا إذا جاء مخالف، صحابيان اختلفوا أو صحابة اختلفوا مع صحابي، ننظر في الأقرب والأثبت بالنسبة للخلاف بين الصحابيين، لربما هذا الصحابي لم يسمع ما سمع الآخر، أو ربما هذا نسخ ولم يعلم الصحابي الآخر بالنسخ إلى آخر، لكن طالما أن هناك لم يأتي مخالف أو منازع فليس في شيء هذا. يبقى إذن قول وفعل وإقرار، بس بشرط أن نحن نعلم أن الفعل كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو جاء صحابي وكلامه لا يحتمل أن يكون هذا الفعل وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقولي أنس رضي الله عنه كنا ندق الجريدة ونجلد به، كنا ندق الجريدة ونجلد به، فبالتحري ثبت أن هذا يتعلق في زمن عمر فلا يكون من السنة. إذن ننظر في هذا الفعل الذي وقع، هل وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يقع. كذلك بعض أهل العلم قالوا مثلا بالنسبة لقول بعض الصحابة كنا نطرق بابه بالأظافير، قالوا هذا لم يقر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه قال بل إقرار، طالما أن في باب النبي صلى الله عليه وسلم طرق بالأظفار يبقى السنة أن يطرق الباب بالأظافير، طالما أنه لم يأتي دليل يمنع من هذا إلى غيره من هذه الأشياء التي تكون. فعلى هذا يجوز بسط الثوب حال الصلاة إذا كان الجو حار، ويستفاد من هذا بقى وضع الحصير والسجاد وغيرها ما لم يشغل، يعني القضية مثلا مثل الأشياء الموجودة عندنا في الأرض هذه، طبعا هذه من الأشياء التي ابتدعت في المساجد، يعمل لك مش عارف مصلية على قدر المصلي، لكن مثلا قال والله لا تزخرفنها كما زخرفتها اليهود والنصارى، لا بد للمسلمين إن تركوا الضابط الميزان زي كده الفلوس اتمسحت، مش عارف تميز هي ورقة كده قدامك مش عارف ما خمسة ولا عشرة ولا عشرين، هتلخبط نفسك تدي العشرة أنها عشرين لأنها ممسوحة مش عارف تقرأ فيها حاجة. فنفس القضية كل من درس الشرع وغاب أهله وضيع الزمان ما كان منه، بنجد بقى أن يعني أصبح الإنسان يسير بالهوى. وذلك ربنا عز وجل قال أتواصوا به، بمعنى أن بنجد في قواعد من أول أيام نوح عليه السلام لأهل الباطل سار عليها أهل الباطل إلى قيام الساعة سيمضون، نفس الكلام الذي قيل لنوح هو الذي قيل لهود، هو الذي قيل لصالح، هو الذي قيل لإبراهيم، هو الذي قيل لموسى، هو الذي قيل لمحمد، وسيظل إلى قيام الساعة. قال عز وجل أتواصوا به كأنهم بحفظوا البعض، نفس القضية بالنسبة أن هذه الأمة مع انسلاق الأمم الماضية ستنسلق كما انسلخ، وهذا لا يمنع أن يكون هناك فئة أو عصابة من الناس قائمة باقية وأن الحق سيظل موجود، يعني لن يغير القرآن كما غير اليهود التوراة، ولن يغير القرآن كما غير النصارى، لن يتغير هذا لأن ربنا ضمن حفظه. وكذلك السنة ستظل محفوظة لها رجال إلى قيام الساعة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة ماضين. لكن الغالب بقى يحصل انحراف، سبب الانحراف هو اتباع سنن أو سنن من كان قبلكم، لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، ثم خطوا الخطوة هذه في اليمين لابد الأمة معها لليسار نفس الخطوات، لدرجة أنهم حتى لو خالفوا مخالفة عظيمة جدا فيها يعني مشقة على النفس سنقع نحن في هذه المخالفة، حتى لو دخلوا جحر ضب اللي هو الجحر الوحيد الذي يعني يصنعه الضب بحيث لو دخل فوقه ورقة أو قشة تسحب خارج الجحر على قدره بالضبط، بمعنى لو إن المخالفة مخالفة عظيمة جدا بحيث لا يوجد فيها شبهة صحيحة هتفعله، ده مثلا موضوع الربا. مثلا موضوع الربا ده آخر حاجة يعني لغاية مثلا من حوالي 40-50 سنة ما كان حد يتخيل ولا يتصور إنه ممكن حد من هذه الأمة يقول الربا حلال. ما كان يتخيل هذا أبدا. يعني كان ممكن في بنوك ربا وفي أشياء، لكن العلماء قاطبة الأزهر والأوقاف ومش عارف مين وكله لأنه طبعا الربا محرم عند اليهود ومحرم عند النصارى ومحرم في كل الأديان لأنه أكل مال بالباطل. يعني كونك أنت تضع مال عند واحد أو تأخذ مال من واحد على أن تعطيه له بعد فترة بزيادة كذا أو كذا، هذا أكل بالباطل، لأن هذا بيشرخ جدار العلاقة بيننا. فربنا حرمه منذ خلقت السماوات والأرض. فيجي مثلا وقت من الأوقات اليهود طبعا أحلوا والنصارى أحلوا، بل صار الأصل عند اليهود هو هذا، لأن اليهود قلة واليهود والعياذ بالله قوم شراء، ولما ذاقوا مر وضيق العيش بالنسبة لمن عاشروهم بدأوا يحتفظوا لأنفسهم برؤوس الأموال ويتعاملوا مع الآخرين بهذا المال إن هو يقاوم الحياة عندهم، فوقعوا في هذا الظلم الفاحش لدرجة وصل إلى أضعاف مضاعفة. فتعلم منهم الناس حتى وصل إلى كما قلت إلى من قال الربا حلال. نفس القضية بالنسبة للخمر، الخمر طبعا عند اليهود حرام وعند النصارى حرام وفي الإسلام أيضا حرام، وسلم بين أن هذه الأمة ستشرب كما شرب هؤلاء اليهود والنصارى، ولكن ستسمونها بغير اسمه، لا بدل ما خمرة أقول لك دي إيه يعني مياه غازية روحية مش عارف مين ده كذا، ويبدأ في تحويرات وتغييرات في الأسماء والأشكال والهيئات إلى أن نقع كما وقع. نفس القضية دي فوائد ويعني أسماء بقى مسميات إلى آخره. فالشاهد بأن يعني الأمة ستخالف كما خالف من سبق من أهل الكتاب، ولذلك الذي ينجيه الله عز وجل لابد أنه دائما يحاول أن يتتبع الأثر ويلتزم بما شرع الله تبارك وتعالى. فقال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. يبقى هذا سيكون متى؟ عند الضرورة وعند الاضطرار، وليس يكون إيه؟ أصل. قال باب ما يجوز من العمل في الصلاة. حدثنا عبد الله ابن مسلمة قال حدثنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أمد رجلي في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فإذا سجد غمزني فرفعتها، فإذا قام مددتها. برضو حركة أخرى، هل تجوز أو لا تجوز؟ ما يجوز من العمل في الصلاة وأنت تصلي. عن عبد الله بن مسلمة وهو القعنبي قال حدثنا مالك وهو مالك ابن أنس عن أبي النضر وهو سالم عن أبي سلمة وهو ابن عبد الرحمن ابن عوف عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أمد رجلي في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم. حمك الله. لأن طبعا الغرفة كانت صغيرة، طولها متران فيما يعادل متر ونصف، فكان يدوب إيه على قد مسلم ما يمد، فكانت ترقد بالعرض، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد يعني وخرت قدماها حتى يسجد، ثم إذا قام مدت إيه رجلاها، وكان يغمزها حال النزول، فهذه الحركة لم تؤثر إيه في الصلاة. وكما قلنا الأصل بأن الحركة إن كانت من أجل الصلاة جاز، أما إذا كانت الحركة من غير ما داعي فلا إيه فلا يجوز. إذا إنسان مثلا يصلي ولبس عمامة أو طاقية أو سقطت العمامة، هل يرفعها أو لا يرفعها؟ يجوز أن يضعها على رأسه كما رأينا بعض الصحابة فعلوا هذا. فالحركة التي من أجل الصلاة تجوز، والتي ليست من أجل الصلاة لا يجوز، لأن هذا شغل وإن في الصلاة شغل. نقف هنا إن شاء الله ونكمل غداً.